أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات في صحيح المجتمع 766 سورة الحجرات لحد 8 جن في 2012 بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من أوائل سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. هذه الآية ربما لو يوضع لها عنوان ستوجه العنوان فيكون كالتالي كما قال العلماء، مش انا بدي نشيل العنوان، وجوب التثبت من الاخبار. ثم نضرب مثلا بواقعة الافك. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط، ويقول هنا يعني ليت قلت نزلت في كذا وكذا، ويجي وجوبا الا تنزلت حقيقة في الواقعة تني، انما تنزلت في قلت الواقعة انتني، ان الواقعة يوقعا يصدق عليها هذه الآيات، هذه نزلت في كذا وكذا، يعني حكم الله فيها كذا وكذا، ويجي وجوبا الا نزلت على هذه الواقعة، هكذا يقول العلماء. إذن هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط صحابي جليل على كل حال، ربما تسلى اسم باب السجار عقبة بن أبي معيط ميمي، الخطر سي الكفار إزعلك، الكفار إزعلك إلا أن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أول الإسلام، سيغ الغال مكة إن إلا أولو تفن في الإسلام ويؤذون النبي، ويجي قيم مع إيمان سنو بركة، إنما داروا خطوة إلى أمام غير الوراء إلى جهنم، فصاروا يؤذون النبي وقتل شر قتله في غزوة بدر، الغزوة الأولى يعني مسلما يتوان غديس. هذا الوليد ممس يزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبيله من القبائل باش يداوي سيسن الزكاه، تقبيلت علن الاسلام ندفن في الاسلام يزن سنو غداوي الزكاه. يقول الرواد انه سيقرب غرسن سقعنت سقعن بعضهم انت سقعت انتني سقعنت، وكان بينهم احن يعني حقد قديم تغجر تقبيلتني لهذا الوليد ابن ابي ابن عقبه بن ابي معيط تغي تجارس يعني حقد قديم كما هو معروف، تغيت العرب في وقت الجاهليه قبل الاسلام تتن بعضهم ان تغزغز القوي ياكل الضعيف الاغاره وكذا الى اخره، ان تقول الروايه انه سيتني خزر اثنين خزرنت فغنزت، فهمني الا يستسند من رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يديوي الزكاة، فغنس باش تستقبل انت يفهم المفهوم بلا وغيد بنادم وبرك، يفهمني الا فغنزت في عيدا يرول يزويش تكال الرسول صلى الله عليه وسلم تزندي لقومين باش يديوي الزكاة فغني سواسوا اللي توجد ايمان الرسول صلى الله عليه وسلم اسني فغن انا سندنتنينيا هبت وبتجرى ومهامي كذا الى اخره، الناس نشين ونفي مولاد الحيت يسد باش يديو الزكاة يدولت. فصار الخبر يعني غلط. هذا حلقنا عليه مطولا في الحصة الماضية. أما في هذه الحصة إن شاء الله هنخزر يعني منش يتمعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأخبار، منش يقابل الأخبار إلا يتحقق فيها أولا. هذه تحقق ديس في الخبرني إلا السيس أوهو أدي يمكن أن يقع أوهو يتحقق بعد ذلك يجوز إذاعته أن لشبتك ترويوال كهذا الخبر إلا قد عرفنا غمارو الوليد بن عقبة تحقق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وليوزين الجيش. انت غير يسد دول الوليد يوزن الجيش لو كان دم لقنا بريدة دي صار لقنا شخص اللي اندوشتهم. انما تحقق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعله من اكبر مواضيع الا يبين نغديس الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يجب علينا تحقق من الاخبار. يلزمنا يمين سلي قنويوال ولتنتيوي 100% صادق. يلزم هذه التغربل تبجنا تسلي طمزخت باش يدي فاسيلس يلزم هذه التغربل ويتحقق منه. واكبر الاخبار على الاطلاق على الاطلاق هو خبر الافك. والافك في اللغه العربيه هو الكذب والبهتان. السرجس ازعلك اين البهتان. البهتان اكلين تهمت في مسلم او مسلمه. ومن غريب ونقر من غريب ربي سبحانه وتعالى يقصد هموني باش غني ربا باش غني ربا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسيرتس ماشي نقر ديما. وهو الواجب يمسلم يجمد غف سبريد وليو في مانس يقصد يثبت يعود الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه غزر كيف يتعامل مع زوجه مع اصحابه في بيته كيف يتعامل مع احب اصدقائه واعدائه كذلك منش يتجرس صلى الله عليه وسلم. اكثر من هذا حتى الصحابه رضي الله عنهم الصحابه الا اجلاء تغيت الوحي نزل غفسنا نزل في الرسول صلى الله عليه وسلم طري لورقت النربيع تبس تجديد يتمتعون بالقرآن الكريم وشعلتهم. ولكن بقيت سيرتهم إلى يوم الدين إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا يجب الاقتداء بهم. نعزم في القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه ولدينين إلا نؤمن معاسن يذكرتنا ربي يشكرتن يشسن صفات أشداء على الكفار الرحماء وبينهم إلى آخره. وهكذا كل الأنبياء ويجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة يعني تقتدون به تخزر مغرسا أسوة حسنة في إبراهيم سيدنا إبراهيم ثم والذين معه إنني لنمعس. إذن أيها المسلمون هذه الواقعة واقعة كبيرة جدا وقعت في غزوة بني المصطلق سنة السادسة للهجرة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة من مكة إلى المدينة في السنة السادسة للهجرة. في هذه الغزوة والغزوة في الإسلام هي الحرب التي يكون فيها محمد صلى الله عليه وسلم حاضرا يقودها. أما السرية بتيوزن الجيش لجنون كان ولم يكن حاضرا فتسمى سرية هكذا. إذن وقعت هذه حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق. والقصة نظن معروفة على كل حال إنما نستخرج منها عبر وعظات في تثبت من الأخبار. كليند تهمت في السيد الصحابي الجليل صفوان ابن المعطل. هذا صفوان ابن المعطل صحابي جليل، شاب في مقتبل العمر، ربما 25-30 عام، إنما من شباب محمد صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا، بدري على التحقيق، شهد غزوة بدر. وأمنا عائشة قاعد السند منين؟ أمنا عائشة هذه زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها 12 سنة في ذلك الوقت. يسميها في حديث معروف: خذوا شطر دينكم عن هذه الحميرة. الحميرة لا يعني لا بلوند كما نقولوا احنا، يا ولا لاروس، تمللت زوس دزقوا رضي الله عنها. شالتها كانت من احب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد امنا خديجه رضي الله عنها كذلك. كانت حديثه عهد طنزانت ولم تكن رهله، يعني تشترط ولتربي الجسد الزديق، ماشي لا تزنى انت زعلك، تربنت وفي يعني بتوالي العمر اتعد تربى يغشاه اللحم وما يتبعه. وتروي الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرحا يغسلوا العلس كذلك، مسبقا يقنوس انت سيدنا محمد وعائشة 12 عام العمر صدقت للتوليد طمزنت. وإن كان ربما وسيلة تسلي هذه جواب تغيط غرنا الزواج هنا، يعني أقل من هذا بكثير، ربما 9 سنين و10 سنين. وسيلة الشاب دي استغرب، ولكن الواقع ضموني. وسيلة عرس الدسر بس تحفظ أزود يسول من شتي تزوج ويزول العجب. هذه أم عائشة تسابق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرنت سيدنا محمد يعني سبقت. ثم روح يا زمان جي يا زمان عود نفس الشيء، وكان النبي يلاعب أزواجه بهذه وبأكثر. تمسابق مع سفيد مرتين، ما الله ترهلت يعني تربى يسون دونت على كل حال. يرنت النبي صلى الله عليه وسلم، غلبته في المرة الأولى وغلبها في المرة الثانية. ليس هذه بتلك، وكان مازحا يمزح النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسميها الحميرة بهذا الاسم ويحبها كثيرا. ولكن وقعت تهمة كبيرة وكبيرة جدا في غزوة بني المصطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قارب المدينة سيوط في ديس المدينة، كان يفعل هذا تقريب دائما، واللي تتف يعني المدينة تضجر، يعني المدينة المنورة ميدول من الجهاد واللي تتف تضجر، إنما أدي سجم للغد. وكذلك كان الأمر، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أدقى من أدوطان. أمنا عائشة قبل ذلك، قبل غد رحلا، يعني توجد ديمانس ناد رحلا سيود المدينة قاما قبل وموني. أمنا عائشة تزوالي قضاء الحاجة، لو كانت قضاء الحاجة وجد المسترحة تنشيني الأخير، إنما تزوالك تشك تسحرى تزوى تسيت تدول تزوال تفوسة ترمس تف أسرس وليلي أو نوسرايو أو نوسرايو دخي خاطي النس لأختها كما قالت نوتمس. وقع ما وقع تدوي باش التويتيت حرصا على اموال الناس، كون ربما كما تقول الروايه كون ربما الا الناس قلت تهمي، ولكن تدول لماني اين قضت فيها حاجتها تكلم مهلا تطول تسد تفي الجيش يرحل يا يزور يزور يزور الجيش تكلم تعود ماني توفيت تدول سيتوفو سيتوسو تفي الجيش يرحل يا هامي والفاقن لانها ليست كانت صغيرة طمزان توبركات تولعي طمزان تصدير يعني الميزان سي خفيف جنت في الهودج الهودج معروف السوطنة ألم أتسيلين أصدق الدفر التالي الهودج إن المركوب إن قلنا عن تخامت صحة العبارة التالي ديس والتفقي من بعد يمي حسني لا تولي اد سوقن الم سوقن الم فارغ والفقني الا ولت لي انتهى بعد قضاء حاجتها تسد تكلف الجيش لا شيء لو تاني تغنقى من ديس توفو راس نعم ولكن ولتوفي لاثر الجيش كامل بالتغتج صحراء الصحراء لشحد بدات تدور هكذا الى اخره. تقول الرواية السلس الحال السلس الحال ولتو في منس ولتو في منس بالتغتج صحراء الصحراء وحدس هذا العقد كان سبب في تأخيرها يعني او النوصرايو يكون السبب الى توخر في الجيش ولكن من جهة اخرى كان السبب في علو شأنها السبب في ذكرها بين دفتي القرآن الكريم تنزل سورة كاملة من أجلها سورة النور كما هو معروف لا تخشى في الله غيره ويقدني ربي سبحانه وتعالى انت يتجه سبريت تكلم بالتغاتج اما الصحراء وحدس الوحوش كذلك الهوام تلف سوين تغردام توفي منس بالتغتج كاع تولعيت تصوروا هذا المنظر هذا يا معايا قلت له تزعلوكت تزمنيت هو الحال ولكن ربي قرر هذا من زارها على كل حال انزلت غفص القران وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد للخروج مي يعول ادف الى غزوه اجل قرعت جار له الاهاليس جار تيزنانس تني غد فان قرعت انت تيوي معاس وكانت النساء وجي غير انت وجي غير الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء يرافقن الجيش هنا خليلات الرجال تعاون انت رجزا طبعا مودين وكذا وكذلك في ادوان ادواني مسلمان الى اخر ما هنالك من الاشغال اذا قمت واحد الصحراء في وسط الصحراء تدنس وجنة يعني لاش ولاد الحيت مع اقتراب الليل بالتغتج تكلي احوليس في منس دبرشان قصد احولي دبرشان في ذلك الزمان تولعيت تعيا زوات دولد يغدر تغدس تتص تتص ربي ولا تتص فجأة هذا الصحابي صفوان بن المعطل من المهاجرين مشاهد بدر مشينا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ديما يتجه يقن من الجيش ادي دور مانيتو غنقى من الجيش عدي اللي يقيم دي قنشرة يبدا سجنا بدا يتوطى دي تدورة يا ودي يخزن لثار بنادم يتص يسقط مين يسقط خاطر تغيتي خزرت قبل الحجاب 12 نعم زوت طمزنت وكان يراها قبل الحجاب ويعرفها ولا غرابة ولا غرابة أبدا خاطر ربما ماشي لك أنا كل ربما يجن السجن غادي يسن ممس نغلهلس اما سنسدنا نتبمشنت نعم ولكن التسقع ستشلي بعض الحركات اليس كذلك؟ هكذا صفوان بن المعطل بكل براءة لش ينشر البلس ابدا بل بالعكس غزر تمني سقعت إنا لله وإنا إليه راجعون يزقط باش يديس فقدت إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه عائشة تقول هكذا. السنت سلفريسيت سقعت على كل حال. أيوة بنت غديج استيقظت تفاق تفاقي لا إلا ديني انتهى ولا انتهى الظهر ثلاث سنت الصوت فأناخ الجمل يسبركا لمص يقلز الدفر فركبت طبعا هاي ذكية وتفهم تقال أمنا عائشة نزيد تقول فوالله ما تكلم معي كلمة وما تكلمت معه كلمة وسار بي في الصحراء حتى وصلنا إلى الجيش. يسبرك سالم معروف ألم إلا يمي يبرك يبرك في القوامس الشخص يفدن زدفر يبرك في دار سنتسات. صفوان بن المعطل هذايا يقدم سالم يحفظاس في فسنس معروف الا باش الله ما ديتشر كيف يتوسيت النو يحفظاس في فسنس يتشر الم ابدا يجور يطفى الجمس مقود ابدا يجور انتهت لزفر انتهت الست يتسوق الم. تقول عائشه انت تحكى طبعا بعد سيتفر القصة ويذكرني ذا بيوسف عليه السلام ففي كلا الحالتين خلوة سنتين الخلوة سيدنا يوسف وزليخة امرأة العزيز خلوة رجل وامرأة يمكن ان يكون الشيطان الثالث وكذلك امنا عائشة وصفوان خلوة امرأة ورجل وثالث يمكن ان يكون الشيطان ولكن فرق كبير ايها المسلمون من وزن نخزر فرق كبير جدا الفرق دا زعلوك يغلب جار خلوة الخلوة زليخة مع سيدنا يوسف غلقت الابواب وقالت هيت لك الى اخره الى اخره ولكن كان ذلك في وسط القصر. اما هذه وهذا صفوان امنا عائشة وصفوان بن المعطل في وسط الصحراء صحراء لا شجرة لا شجرة لا حجرة ربما حجر كاين ولكن حتى الشجر ما كانش اما بني ادم سوى صند ووري فرق كبير بين الخلوتين. فانطلق يقود الراحلة يقود الراحلة وليق الغلدفر أبدا ما كلمها وما كلمته. هكذا كان الرجال في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم غرس النيف غرس الغيرت على نسائهم يغارون ويجي صار شرا خلاص يعني. أي مناسبة يدفعون عنهن كل ما يريب اي تريبة تتنفسن. اذا يجورن في الصحراء حتى لحقوا بالقافلة عبد الله بن ابي سلول هذايا اديسون زعيم المنافقين وهو يهودي الاصل يهودي كتب ربي سبحانه وتعالى الا في مؤخرة الجيش يغزرتن خلاص يوفو من غادي يشبك من غادي السيول في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الفاضلة. هذا عبد الله بن سلول كذلك كان رجلا يحب الرئاسة يخص إلا هذه عاد نتاد الملك في المدينة المنورة. على كل حال ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذه المصيبة، حب الرئاسة داء لا دواء له. حب الرئاسة لو يتكلب دا كلب فون الرئاسة باش يدير بعين يدير شان روحه يدير واش يدير. وكان هذا عبد الله بن سلول، ومن الغريب الذي تسمى عبد الله بن أبي سلول، يخص يعني أدعى الملك في المدينة كما قلنا، وهيئ لذلك الظروف المواتية يجو كل وسيلة إلى أسمكن أدعى الملك بتى يجو الأوس والخزرج، معروف إلى المدينة المنورة ديس قبيلتين كبيرتين، الأوس من جهة والخزرج من جهة أخرى. أدي ولف جرسنت أكثر من 40 سنة الحرب تلجرسن، اتشعلت تطفى اتشعلت تطفى اتشعلت تطفى، والأخيرة فيها 9 سنوات اصدمن في بعضهم تعسن في بعضهم يقلنا دي غفل يلا أزموا عليها هلا فرغ وما فيهاش، يعني حقيقة يعني قنشرايل لان غريب وغريب جدا. استطاع هذا عبد الله بن أبي سلول أن يوفق بين القبيلتين، يوفق جرسنت، يوفق جرسنت يخص إلى دعد الملك يجي يوفق جرسنت من توالي ربي إنه يوم إنه كذا إنه يخص الخير يخص الشناء منس. واستعدت المدينة لذلك، توجد ماس المدينة حتى أنه يروى نسجنا سيسمورا والسني غادي تعين الملك، وجد ناس تاج كذلك، ولكن يعز من يشاء ويذل من يشاء. ربي سبحانه وتعالى النتا يتعز ويخص يخبط ويخص سبحانه وتعالى، الملك لله وحده. إذا وقع الانقلاب، انقلاب الوضع، تغتغي واحد السوبركا يسعى يتعفر أدعد الملك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من مكة إلى المدينة، هاجرت وهاجر وآمن أغلب المدينة، أغلب المدينة ومن نسيس من يد الملك أن رئيس القوم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتدحرج يقرقب يوطى، فوبالتالي تغيتي تمل يعني تمل يزد قنحد يجس كونكيرونس، فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم يلحق دي لندز علوك يوزد ربي الفرصة تم تطس توزد معه ورجاز واحد من الصحراء، فرصة هائلة. هذا الخبيث المنافق عدو الله يفو باش يديك لي اين لا نلس من الصد والحقد، فصار يحكي الافك خزر صفوان بن معطل وكذا الى اخره، ويزيد للخبر طين بلة ويسيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، من يفو كاع لينشر الخبر، ينشر كلاما سيئا عنهما، عن عائشة وما أدرك ما عائشة، في كل الجيش وفي المدينة المنورة. تكمل عائشة تقول حتى وصلنا إلى المدينة فكان الخبر في كل المدينة، قبل غدا وضني المدينة تتسقرن ربما يعني ليلتنا كذا كاع المدينة كل تلبوس الأمر القضية نالإفك هذا الكذب هو كذاب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة هكذا يعني يتتفد غفص مغموم مهموم يرى أثر الحزن على وجهه، يبين دي لا واللي عجبت الحال انتهى ولتسين أولاد الحية غافلة عفيفة طاهرة ولتشكي قنشرة أبدا ليش وسنني قنشرة تقيم على هذه الكيفية شهر كامل المدينة قاعد تلبو، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لها شيئا وسني ولد الحيت، وهذا من تمام الوفاء من تمام الصفاء والوفاء. عبر كبيرة في هذه القصة. وسني ولد الحيت إلا أمنا عائشة تقول: خزر يدخل علي مهمونا مهموما يقول: كيف حالك يا عائشة؟ بتيت لي دا عائشة بتي سولت مباشرة، أما بتي سولت معنى يسولت حد قسني كيف تيكم ماشي لا تني عندي الرسول صلى الله عليه وسلم عندي المقفس عندي دا حمقس عندي الهمس. وكان لا يرتاب في أنها طاهرة عفيفة متهمة. وتقول عائشة: يضاد غفص المرض من أثر السفر، ربما معه سابق يتسابق الحزن كذا إلى آخره في السفر، ما على بلاش بالحادثة أبدا. نفى مرضته، تمرض أصابتها الحمى، أن غزرت ربي سبحانه وتعالى إذا ابتلى المسلم حتى بالمرض بتلا ربي سبحانه وتعالى يمسلم ولس المرض أين اللي ابتلاني ديس الفايدت. والله عظمة لله الواحد القهار، تمثلت له كانت لا تفغل وصغار لابد تسلك نشرة، ولكن تقيمت الدارت مريضة اللي تدونت مريضة يرنضان تمدين تلبو. حتى إذا تقرموني حتى إذا برئت التراح تفوي منس تلمعس من ميسن خالتيس تلمعس خالتيس عائشة غرس من ميس قرنس أثاثة وهو صحابي جليل كذلك شهد بدرا من البدريين تناسي تفغ سي تراح تناسي توني خالتيس خالتيس عائشة عائشة ناس نزوان فغ بسي الوزغار يعني في نفس الوقت أقضي حاجتي تقضى الحاجتس الدول تد مع بعض. هذه خالة عائشة أم أثاثة مصطح ابن أثاثة مصطح ابن أثاثة مش أثاثة ما بس أثاثة تعقل توت الصحراء تعقل توضع توني خالة عائشة توضع ناس تعيسة مصطح يكب مصطح ماشي قرشين ستوم زبط بتنتنا عائشة رضي الله عنها ناس والله ما يليق بك أن تقولي ذلك في رجل شهد بدرا خطر ميمي والمصطح من الجماعة إلا سولن دي عائشة من أحسان شاعر الرسول وكذا إلى آخره مصطح هذا يشرك السس ما سيأتي أيوة داني تقيم دي خالتي استحار أيوة ناس يا عائشة يا بنيتي يا عائشة يا بنيتي أو ما تدرين ما قال فيك ناس ما قلت سند بتلا يسوى الجم ناس لا فحدثتها بكل شيء توني خالتي السي ولا ستحكي قاع القصة من أولها إلى آخرة تقول عائشة فانطلقت إلى البيت زوال الغرسن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فدخلت على النبي فوجدته ساكنا مهموما يقيم الشوكت ساكت مهموم فقالت عائشة للنبي عائشة زرت الرجل تمشيتته أتأذن لي أن أعود إلى بيت أبي تمرضني أمي يتسامح هذا تزوير الممك ويجي غرنا لاحظتوني كذلك تم تشتينا زوع الغرنة أشهر مغرهم دماني ورجزنا ناس أعود إلى بيت أبي يمرضني فقال النبي لا عليك ماليش اذهبي. قارن هذا الحوار إلا مع النبي وزوجته بحوارنا نحن حوارنا نشنين كان يعني لا يبلي وقدر يعني وجيد النبي صلى الله عليه وسلم وجي عقل يورني ضانا وليد جورتك دا إلى خير كل يزن فرتيا كليت. تقول عائشة فذهبت إلى أمي فقلت لها ما يقول الناس يا أمي يا يما بتلقر الميدن ولد ما مسوسني ناس هوني عليك خفف فيما نم والله ما من امرأة حسنة محبوبة إلى زوجها ولها ضرائر شكت مطوط إلا محبوبة إلى زوجها غير استشنيوين إلا دي قعا والغفص نيس يا أمي أو قال للناس انتي دتنا نمدا نيس نعم يا بنيتي تزوط غار الباباس كذلك تفيت السطح قرموني عائشة يقرأ القرآن فنظرت إليه فإذا الدموع تجري في وجهه ويجي الدموع تهتلا ويجي وطن الدموع وبركة إنما الدموع توطن بجري فقالت فقلت ماذا تقول يا أبي بتغتيني يا أبا ديجي فبكى وقال يا بنيتي يا بنيتي كنا في الجاهلية وما قيل على أبي بكر إلا خير فكيف يكون يقال شيء في الإسلام قال مع ومونز دير لم تنزل براءة عائشة من السماء تخيل معي المسلم تخيل معي مشاعر أبي بكر مشاعر صفوان بن المعطل مشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صفوان بن المعطل الصحابي الجليل ونيلني ودع عائشة ويشهد في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كيف يتهم النبي به زوجة النبي تتهم به والناس مدن في ذلك الوقت طوال الشهر منقسمين على أربعة سؤال ثم بعد ذلك ما كان موقف النبي طوال الشهر سؤال وأكثر من هذا سؤال محير القرآن الكريم القرآن الكريم يقول لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم كيف إفك في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أغنينا ربي هو خير لكم كل هذه أسئلة لابد من بحثها وهذا الحصة المقبلة إن شاء الله أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد يدينا نتلو بريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا وجعله كله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه شيئا لأحد سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.